الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. رواه أحمد والطبراني. ورواه أبو يعلى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان الكامل، يعني لا يكون كامل الإيمان، لا يكون العبد كامل الإيمان، قال: حتى يترك الكذب في المزاحة، يعني في المزاح وعند الهزل واللعب، لا يكذب حتى في هزله ومزاحه مع إخوانه، فإنه لا يكذب وإنما يقول صدقا. وهذا من الخصائل العظيمة التي يحرص عليها المؤمن، هي من خصال المؤمن أنه يكون صادقا. وعلمنا من الحديث السابقة أن الكذب إنما هو من خصال المنافقين، ومن ثم فإن المؤمن يكون صادقا حتى في هزله حتى في مزاحه، ولا يكذب وإنما يكون صادقا. أحيانا يريد الإنسان أن يمزح مع إخوانه، فإذا مزح معهم ثم بعد ذلك يقول: لا كنت أمزح معك فقط، ولكن وقال كذبا، كذب في أمر، بعد يقول: أنا كنت أمزح معك. لا، الكذب لا يمزح الإنسان بالكذب، لأن من خصال المؤمن الصدق حتى في المزاح ولا يكذب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: لا يؤمن العبد الإيمان كله، يعني لا يكون كامل الإيمان بل يكون ناقص الإيمان، فلا يكون كامل الإيمان حتى يترك الكذب في المزاحة. قال: والمراء وإن كان صادقا، يعني يترك المراء حتى وإن كان صادقا، الجدال، يترك الجدال، والمراد به الجدال المذموم، لما تريد أن تجادل أحد وتكلم معه فإذا به يريد مدافعة الحق ولا يتكلم بغير علم، هنا لا طائلة من التكلم معه والمجادلة، فإن تركت الآن مجادلته وتركت المراء هنا حتى وأنت صاحب حق وأنت معك الحق، فإذا تركت هذا فإن هذا من خصال الإيمان أيضا، فيكمل إيمان العبد بذلك إذا ترك المراء حتى وإن كان محقا حتى وإن كان صادقا. لما؟ لأن الذي تجادله وتريد بيان الحق له الآن صار يدافع الحق ويدفعه بعد أن تبين له، ويتكلم بغير علم وغير ذلك. وفي رواية أبي يعلى قال: لا يبلغ، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان، يعني لا يبلغ صريح الإيمان، يعني لا يبلغ خالصه ولا يبلغ كماله، كمال الإيمان، قال: حتى يدع المزاح والكذب. وقوله حتى يدع المزاح والكذب ليس المراد أنه يدع المزاح فلا يمزح، وإنما المراد أن يدع المزاح بالكذب، أن يدع المزاح بالكذب. وإلا فإن المزاح لا بأس به إذا كان أحيانا كان بصدق فيمزح المسلم مع أخيه المسلم، فإن هذا لا بأس به، لكن بضوابط. إذا مزح مع إخوانه أولا هذا يكون بالصدق، لا يكذب، لا يكون كاذبا. وقد سمعت الحديث في بيان خصة من خصال أهل الإيمان، وأنهم لا يكذبون حتى في مزاحهم. وكذلك إذا مزح مع إخوانه، وهنا شيء آخر، إذا مزح مع إخوانه يريد إضحاكهم يعظم الأمر إذا كان كذلك بالكذب. وين الذي يحدث بالحديث ليضحك القوم فيكذب، وين له وين له، يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا مزح الإنسان مع إخوانه فإنه لا يقول إلا صدقا، لا يقول إلا صدقا. وأيضا إذا مزح مع إخوانه لا يروعهم، لا يروع أخاه ويخوف أخاه ثم بعد ذلك يقول إني كنت أمزح معك، لا يجوز المزاح بهذا، فإن المسلم لا يجوز له أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك المزاح هذا لا يكون بالسخرية والاستهزاء، يستهزي بأخيه ويسخر من أخيه ثم يقول إني كنت أمزح معك، لا، هذا ما يجوز، لا يجوز الإنسان أن يمزح مع إخوانه المزاح الذي يكون فيه الاستهزاء ويكون فيه السخرية والاحتقار، فإن المسلم لا يحتقر أخاه المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ولا يحقره. ومن ثم فإذا مزح الإنسان مع إخوانه بلا كذب ولا ترويع وتخويف، وليس بسخرية واستهزاء، فإن هذا المزاح إذا كان أحيانا يعني يقل منه، لا يكون كثيرا، لا يكثر، ليس ذيذنه المزاح حتى يتميز من المجالس، إذا جلس الناس معه وقال هذا معروف الآن يبدأ بالمزاح، لا، وإنما يمزح مع إخوانه أحيانا وليس دائما. فإذا كان كذلك فهذا المزاح لا بأس به، هذا المزاح لا بأس به، لكن كما ذكرت لا يكثر منه، لأن الإكثار منه هذا يذهب الحشمة ويضعف الهيبة. إذا كان الإنسان دائما يمزح مع الناس فهذا يذهب الحشمة ويضعف هيبته، ومن ثم فإن كان أحيانا وبما ذكرت آنفا بلا كذب ولا سخرية ولا استهزاء ولا ترويع فإن هذا لا بأس به. ومنه قوله ومن هنا فإن قوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى يدع المزاح والكذب ليس مرادا يدع المزاح مطلقا فلا يمزح المؤمن، وإنما المراد لا يمزح به الكذب. قال ويدع المراء وإن كان محقا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. رواه أحمد والبزار واللفظ له. وابن حبان في صحيحه ولفظه قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه قالت ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، يعني هذا الخلق الذي هو الكذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد البغض له، أبغض الأخلاق التي كان يبغضها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، أن يكذب الرجل ولو كان شيئا قليلا، ولو يكذب كذبة قليلة، فكان هذا الخلق من أبغض الأخلاق الدنيئة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما كان من خلق أبغض، يعني أشد بغضا وكراهية له عليه الصلاة والسلام، قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. قالت ما اطلع على أحد من ذلك بشيء، ما اطلع على أحد يعني ما جرب على أحد كذبا فعلم أن هذا فلان قال كلاما فكذب، أو سمع منه الكلام وعلم بأنه يكذب، فإذا علم صلى الله عليه وسلم أن هذا قد كذب، أي أحد من الناس قد كذب، تقول رضي الله تعالى عنها فيخرج من قلبه. وفي رواية الأخرى قالت ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة، يعني يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذبة، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل يكذب. قالت رضي الله تعالى عنها فما يزال في نفسه، يعني ما يزال في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه هذا الرجل الذي كذب كذبة، فما يزال في نفسه، تقول وما يزال في قلبه، فقالت فيخرج من قلبه. وفي رواية الأخرى قالت فما يزال في نفسه. وفي رواية الأخرى قالت ما جرب وما جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وإن قل، يعني الكذب إذا علم أن هذا الرجل قد كذب كذبة وإن قل ولو كان شيئا قليلا، ليس ديدنه الكذب دائما في حديثه. قالت رضي الله تعالى عنها فيخرج له من نفسه، يعني يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في نفسه شيء من ذلك الرجل، يعني يبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه من هذا الرجل الذي كذب شيء، يبقى في نفسه شيء. قالت حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة، يعني حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي قد كذب وتكلم وكذب قد تاب إلى الله عز وجل، تاب من الكذب وأقلع عنه وندم. فإن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تاب فإن هذا يزول من نفسه ومن قلبه، أما يعلم بأنه قد كذب فيبقى في قلبه وفي نفسه شيء من هذا الرجل الذي قد كذب. وهذا بناء على ما قدمت في أول الحديث أن الكذب كان من أبغض الأخلاق بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،